اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير للدكتور جمال حمدان. نقرأ لكم المقدمة بصوت مروى مدين. الصراع الذي يعيشه عالم اليوم، هذا الذي يتمزق بين كتل العقائديات المتناقضة وقوى التحرير الفوارة ورواجع الماضي المتربصة، ما نمطه الإقليمي إن كان ثمة نمط، وما أصوله التاريخية؟ وهذه التطورات العميقة التي يشهدها توزيع القوى والأوزان السياسية بين الدول والكتل والقارات، وهذه الانقلابات الكاملة في الاستراتيجية الكوكبية في ظل العصر النووي، هل هي تحولات أو تحويرات للماضي بدرجة ما؟ أم هي طفرات بكر تماماً في تاريخ البشرية؟ إلى أين يتجه نمط توزيع القوى السياسية والاستراتيجية في مستقبل سيخلو من الإمبراطورية واحتكار القوة والعلم، وقد تنتشر فيه الأسلحة النووية انتشار الحضارة والتكنولوجيا الحديثة ذاتها؟ وما احتمالات المستقبل بالنسبة لسياسة وليدة كعدم الانحياز ولقوة جديدة كالعالم الثالث؟ قد لا يكون من الصعب أن نرى نمط القوة العالمية المعاصر يتنضد قاعدياً في هيكل ثلاثي يبدأ من كتلة قديمة غربية رأسمالية استعمارية، ليمر بكتلة أحداث شرقية اشتراكية تقدمية، حتى ينتهي بقوة وليس بكتلة أشد حداثة وأميل إلى الاشتراكية بقدر أو بآخر، ولكنها تمتاز أساساً بأنها متخلفة اقتصادياً حديثة الاستقلال والتحرر سياسيا. ولكن ألم تكن الصورة تقتصر حتى الحرب العالمية الثانية فقط على قطبي القوتين الأوليين وحدهما؟ بل أليست قوة المعسكر الشرقي ذاتها بالقياس إلى القوة الغربية المخضرمة طارئا حديثا نسبيا لا يتعدى الحرب العالمية الأولى بصرامة؟ النمط إذن حديث، أو هكذا يبدو على السطح، وهو على كل حال متطور سريع التغير، ولكن تحت الجلد هل هو منفصل حقا عما سبقه من تاريخ؟ إن الذي يستقرئ مراحل التاريخ السياسي والاستراتيجي المتعاقبة يجابهه، وهو جدير أيضا بأن يروعه دائما أو غالبا، نمط ثلاثي متواتر لصراع القوى قد يختلف عن النمط المعاصر في التفاصيل والظلال والأبعاد، ولكن لعله لا يختلف عنه كثيرا في أساسياته وجوهره. وإذا كان لنا أن نستبق نتائج مثل هذه الدراسة، فحسبنا أن نشير هنا إلى نظرية مفكر جغرافي كبير مثل ماكندر، فقد اختزل تاريخ الصراع الاستراتيجي في العالم في أنه في جوهره صراع بين قوة البر وقوة البحر، يترك بينهما قوة بينية برمائية في المنزلة بين المنزلتين، ثلاثية استراتيجية أخرى تستبق ثلاثية اليوم وإن لم تكررها تماما بالطبع. ومثل هذا عن الاستعمار يقال، فالاستعمار هذا الذي يبدو بعامة حديث العهد ويرتبط لأمر ما في الكتابات الدارجة بالقرن التاسع عشر بوجه خاص، هو الآخر ظاهرة قديمة لها أصول تاريخية بعيدة بدرجة أو بأخرى. فالاستعمار الحديث الذي يحتضر اليوم إنما استوى على سوقه في القرن التاسع عشر فقط، أما جذوره فتضرب في أعماق عصر الكشوف الجغرافية منذ القرن السادس عشر وما بعده، بل لعلك واجد بذوره الأولى قبل ذلك جميعا، وأنت لن تستطيع أن تفهم نمو الاستعمار العالمي ولا تطور صراع القوى الدولية إذا قصرت بؤرتك على المنظور المعاصر أكثر مما يمكنك أن ترى ناطحة سحاب إذا نظرت إليها من سطحها. والذي نود أن نؤكده بهذا هو أهمية البعد التاريخي مدخلا إلى أي دراسة علمية جادة وعميقة لواقعنا السياسي والاستراتيجي المعاصر، وبغير هذا تبدو الحقائق مقتلعة والتعميمات ربما مبتسرة مفتعلة، وتخرج الصورة كلها ولها مسطح ولكن ليس لها عمق. ولهذا فنحن بحاجة حقيقية وملحة إلى دراسة كاملة متكاملة أصولية منظمة لتاريخ الاستعمار في العالم من ناحية، ولتاريخ الصراع الاستراتيجي من ناحية أخرى. وبغير هذا فلن نخرج بقوانين علمية أو أشباه قوانين، ولن نختزل التاريخ في معادلات إقليمية موجزة مركزة ذات مغزى مثلما هي خفيفة الحمل في الذهن. والحقيقة أن التاريخ هو معمل الجغرافي كما قيل، وهو كذلك مخزن الاستراتيجي الذي لا ينضب، وكل منهما يستمد منه خامته ويجري عليها تجاربه. وبالنسبة للجغرافي بالذات، فإن التاريخ إذا كرر نفسه وهو قد يفعل، فهذا التكرار هو الجغرافيا. أعني أن الجغرافيا بهذا هي الجذر الجبري للتاريخ، وعملية استقطاب له وتركيز. أكثر من هذا، ليس التاريخ كما عبر البعض إلا جغرافيا متحركة، بينما أن الجغرافيا تاريخ توقف، وهما معا أشبه شيء بقرص الطيف، إذا سكن على عجلته تعددت ألوانه، فإن هو دار وتحرك استحال لونا جديدا واحدا. وعلى هذا الأساس يقوم البحث الحالي، فهو دراسة في الجغرافيا السياسية بجانبيها التاريخي والمعاصر، تحاول أن تتبع مورفولوجية التاريخ داخل إطار أو أطر واضحة التحديد من مورفولوجية الجغرافيا، وتسعى إلى أن تصب حركة التاريخ وتقنلها في خطوط إقليمية غير باهتة أو متميعة على الأقل. وعلى ذلك فالدراسة تتبع أولاً حركات بناء الإمبراطوريات والتوسع الاستعماري عبر العصور عصراً بعد عصر، محللين دوافعها ومحركاتها، أنماطها الجغرافية وصراعات القوى فيها أو من حولها، نقاط قوتها أو ضعفها الاستراتيجي، كما نحاول أن نستشف ونستنتج منها دروسها الجيوستراتيجية الأكثر خلوداً وبقاءً. كل أولئك دون أن نفرض على الحقيقة التاريخية الموضوعية الغفل ذاتها نظرية عاملة بعينها أو قانوناً مبتسراً أو شبه قانون إلى أن نصل إلى الفترة المعاصرة، فبعدها يكون قد تجمعت لدينا من ناحية كل روافد التاريخ وتياراته وتراكمت دروسه وتواتر تكراره، بحيث يتجسد منطقه تلقائياً ويمكننا أن نضع أيدينا على نبضه. ومن ناحية أخرى نكون في حل علميا من أن نحاول إخضاع هذا الركام الضخم من الحقيقة التاريخية لنظرية أو أخرى تستقطبها أو تختزلها لتكون تلخيصا أو تقنينا للتاريخ أولا ومفتاحا للتنبؤ بالمستقبل ثانيا. وفي هذه الدراسة ينبغي لنا أن ننبه إلى تداخل بعدين أو عنصرين لا انفصام لهما في الواقع، وهما الاستعمار كحركة توسع وتسلط، وصراع القوى الاستراتيجية كعملية بقاء أو تضخم. وليس كل صراع بين القوى هو من أجل الاستعمار، ولكن كل استعمار هو صراع من أجل القوة، بيد أنه يبقى في النهاية أن كل منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به، إن لم يكونا في الحقيقة جانبين لنفس الشيء. ولقد يمكن أن نكتفي في تتبع أصول الاستعمار الحديث بالبدء بعصر الكشوف الجغرافية، ولكن لكي نفهم استراتيجية القوى العالمية لابد أن نوغل إلى أبعد أعماق التاريخ، لأنه بالدور التاريخي الكامل وحده تبرز الشخصية الاستراتيجية الكامنة لأي إقليم. وهكذا تعود الدراسة الأصولية التاريخية الكاملة فتؤكد أهميتها وضرورتها وصولاً إلى كليات ودخائل الموقف السياسي المعاصر، وإنها لرحلة طويلة شاقة بالتأكيد، ولكنها شيقة طموح بنفس الدرجة، وأكثر منها واعدة ومجزية إلى أقصى حد. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqra.com. IQRAALY.com.